صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل العشاء. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرت قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة في العشاء، وذلك قبل أن يخشو النساء، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان، فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو بسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بحار، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في بعض أمره، فأعزم في الصلاة حتى اظهار الليل، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره على جسدكم: أبشروا إن من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم. لا يدري أي الكلمتين قال. قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأني ذلك ما أتعلق بكل العشاء. أولا ما بخاري رحمه الله تحت أهل بيت ثم عن عائشة رضي الله عنها وعني عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وحديث عائشة أن الرسول أعزم بالعشاء وأخرها ودخل في صنع العظمة وشدة الظلام، أخبرها عن أول الوقت، قال: أعتم إلا دخل في العتمة، قال: أنجب أتعم وأغور إذا دخل نجدا وكهاما وفوق. وقدم أن البخاري رحمه الله ذكر العشاء والعزمة ثم أراد ذلك واضحا، وصار من قول أن لا يقال العزمة وإنما يقال العشاء. قد أورد هناك جزءا من الأحاديث، وأورد بعد ذلك الأحاديث المتنبئة، ومنها حديث عائشة الذي قال: أعزم بالعشاء، وكذلك حديث ابي موسى الاشعري، وهناك ذكره بصيغه التمرير انه قال: ويذكر عن ابي موسى الاشعري فرساه هنا باسناده وعلى شرطه. وقد عرفنا فيما مضى ان الامام البخاري رحمه الله لا يعتبر الاتيان بصيغه التمرير أنه تضعيف للحديث، وإنما قد يكون تضعيفا قد يكون لغرض آخر، وهو أنه يريده بالمعنى أو يريده مستمرا آخرا في سبيل ذلك يعبر عنه بيذكر التي هي صيغة التمرير. ولكن الذي قال عنه يذكر عن أبي موسى هو الذي أسنده هنا عن أبي موسى هذا الإسناد عن أبي كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه وانهم كانوا عزموا الى المدينه ونزلوا في عرب الخمس كانوا يتناوبون في المدينه الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاه معه وكان تأخر عن خروجه والصلاة بسبب الشغل وفي بعض الروايات أنه كان يجسد جيشا خرج وصلى بهم بعد أن انهار الليل لأن مضى يكون كبير الذنب وصلى بهم وقال أبشروا إنه لا ينتظر هذه الصلاة قال أبو موسى ففرحنا بقولنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام ما قال لأن هذا قبل أن يؤذي قوى الإسلام قبل أن ينتشر إنما كان في المدينة ثم بعد ذلك انتشر عرب البخاري رحمه الله من أربع علم الحين هو لا ينتظرها أحد غيركم وبيان قبلها وحول انتظارها أنهم يدرون في صلاة ما داموا ينتظرونها وفضل العشاء فالفضل انتظار العشاء قال باب ما يكره من النوم قبل العشاء. وقال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحساء عن ابي المنهال عن ابي برزه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ورد فيه ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان اتفق على صحته ان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يرجع المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر ولو يعلمون ما فيهما من اجل يرجوهما ولو حبوا على فضل صلاه العشاء جماعه وان اجر عظيم يتخلقون عنها صلاة الفجر ويعلمون ما فيهما من الأجر يأتوهما ولو حبوا هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين جماعة. قال رحمه الله أولى هذه الترجمة لما يتعلق بكراهية النوم قبل العشاء والحديث بعدها وأورد هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها المحالفة كل والصور ولكن هذا محمول على ما إذا لم يكن في غير في غير مصلحة في غير فائدة تحوب إلى المسلمين إلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأبو بكر مران بعد صلاة العشاء من مصالح المسلمين وذلك أن مران بعد العشاء وأتي إلى الحديث والنوم في آخر الليل يترتب على ذلك تفريق صلاة الفجر ثم عنها إلى سحر أول الليل وأنهم قبل صلاة العشاء إلى النوم عنها وأن الإنسان يقرب بنومه ويؤخرها عن الصفاء أو تفوته صلاة الجماعة تفوتها أو صلاة الجماعة مع المسلمين في ذلك مضرة كبيرة من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يكره النوم قبلها والحديث بعدها أما إذا نام قبلها وعنده من يقيمه وأوصى من يقيمه وحقوق المصلحة وقوة وحكم حرج ومر وحكمه ينام عن العشاء إن هذا لا بأس به، إذا هان وعنده من يطيبه أرقى من يطيبه أن يفك بذلك في صلاة العشاء جماعة، إنما هو لا بأس، إنما المحذور إذا ترتب عليه ما مر، لأنه إذا نام قبلها أولا فأمر الإحسان قال صلاة العشاء أن تفوت العشاء جماعة، وذلك أن يفعلها والمحادثة إذا كان في غير أمر مطلوب أمر مشروع ولم يحصل منه فإن ذلك يؤدي إلى خروج صلاة الفجر. أما من شرط في مطلوعة أو ديني أو في علم أحضرها في صلاة الفجر فإن هذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك هو أبو بكر الله تعالى. قال باب النوم قبل العشاء لمن ولد. وقال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر عن سليمان قال صالح بن فيزان أخبرني ابن شهاب أن عروة أن عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، قال ولا تصلى يومئذ إلا بالمدينة. قال وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. قوله قبل أن يوفر الإسلام قال لقد ما كانت تصلى إلا في المدينة، معناه أن المسلمين كانوا في المدينة قبل لم ينتشر الإسلام، وأن هذا أن قوله ما يصلي أحد غيركم وما ينتظر أحد غيركم لأن هؤلاء هم المسلمون في ذلك الوقت يدل على جواز تأخير العشاء، الأفضلية في تأخير العشاء إذا لم يترتب على ذلك مضرة ويشق على الناس لأن تأخر ينام عنها، فإن تأخيرها جاء من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لم يترتب على تأخيرها مضرة إنها تقدم في أول وقتها. قد عائشة قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى ناداه عمر الصلاة، نام النساء والصبيان، فخرج فقال ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. قال العشاء من غرب يعني ما ورد هذا كان يتعمد إلى أن ينام يترتب على ذلك مضرة صلاة العشاء، أما من كان حاضرا للعشاء لكنها تأخرت الصلاة والنوم هو في المسجد فهذا النوم يصلح أحرارا وإن يفسده وإن يخرب ما يتعلق بصلاة العشاء وهو جاء ينتظرها، يعني بسبب التأخير جاء في النوم، فهذا النوم إما أن يكون خفيفا الجلوس وسطر أن لا ينقض الوضوء أو يكون نوما مستغرقا وهذا لا بد فيه من الوضوء. هنا لمن غلب يشير بهذا إلى أن النوم إذا حصل من غير تفريط من الإنسان كما حصل للصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم ينتظرون الصلاة ليتأخر الخروج عليهم، نام الصبيان والنساء الذين حضروا المسجد وهذا نوم غير مقصود غير متعمد إنما كان في انتظار الصلاة، من غلب ومن لم يتعمد النوم النوم الذي يترتب عليه صلاة العشاء

من وضع يده على رأسه هذا فيه بيان وأنه عرف الهيئة التي جاء عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الأشياء التي تدل بها على ضبط الراوي ما رواه، لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليهم وعندما خرج إليهم لأداء الصلاة. كل على ضبط الراوي ما رواه، لأنه عرف مع الحديث ما دامت الحديث من الفعل. قال: باب وقت العشاء إلى نصف الليل. وقال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى حج تأخيرها. وقال: حدثنا عبد الرحيم المحاربي قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال: كأني أنظر إلى وميص خاتمه ليلة إذ. هذا الحديث يتعلق ببيان آخر وقت صلاة العشاء، أنه نصف الليل البداية من خروج وقت المغرب ومغيب الشفق، ولا فاصل بين وقت المغرب ووقت العشاء. فإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وليس هناك فاصل بينهما في ظهر العصر، وليس هناك فاصل بينهما، وليس هناك وقت الاضطرار لهما، يعني للعصر للظهر وللمغرب، بل يمتد وقت الظهر الى دخول العصر، يمتد وقت المغرب الى دخول وقت العشاء. ويكاد ليس هناك فاصل بين وقتين. اما العصر فانها وقت اختياري ووقت اضطراري، والعشاء لها وقت اختياري ووقت اضطراري. عندنا ان وقت العصر اختياري الى شيء لديه فهو اضطرار له. أما العشاء فإن الوقت الاختياري إلى نصف الليل كما جاء في هذا الحديث. وأما الوقت الاضطراري فهو إلى طلوع الفجر، وجاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه التزم بتفريط على من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها. هذا يدل على انتداب وقت كل صلاة التي تليها، أي الظهر تنتظر الى العصر، العصر تنتظر المغرب، المغرب تنتظر الى العشاء، العشاء تنتظر الى الفجر. وإن كان ذلك صلاة إنها لن تنتهي إلى وقت الظهر، إنما ينتهي وقتها بطلوع الشمس. عموم هذا الحديث هو حديث أبي قتادة أن التخيط أن يأتي أن يؤخر الصلاة حتى يأتي الوقت الذي بعدها يستنى منه الفجر. إن هناك وقت بعد خروج وقتها قبل دخول وقت الظهر ومن طلوع الشمس إلى الزوال، هذا ليس وقت للفجر وليس وقت للظهر، وإنما هي مدة تقع بين الوقتين. فإذا كل الصلوات يمتد وقتها إما للاختيار وإما للاضطرار إلى وقت الصلاة التي بعدها. كل من يحب أن تقع ونظر الوقت فيها اختياري إلى الصلاة التي بعدها، أما العصر والعشاء ثم يأتي لها كلها وقتا اختياري وقت غالي. لكن يقول الإنسان أن يؤخر إلى وقت إلى آخر وقت الاختياري، لأن هذا يؤدي إلى اضطرار وفي الوقت الذي بعدها كما يقول بالنسبه للظهر والمغرب، لان الانسان اذا اخر الى بعد الظهر اخر الى وقت المغرب يتعدى الحد ويكون بتجاوز الحد ويقع في المحظور وهو خروج الوقت، ومن يصلي قضاء وليس اداء في الوقت الذي بعدها. هنا يعني الحديث من بابهم يعني خرج وقف الليل، ان هذا على ان وقت العشاء عن اضطرار يقرب الى نصف الليل، وجاء في الليل وجاء في الليل ولم يأتي شيء اكثر من نصف الليل، يعني شيء اكثر من نصف الليل الا في وقت الرؤيه هذا، فإنه من نصف الليل إلى ربع الفجر، هذا وقت الصلاة إلى إذا كان الإنسان قال له النوم ولم ينام ولكنه غلبهم على الصيام عن النوم، لأن صوت غلب نصف الليل إنه يصليها ويقوم بذلك مدركا للوقت. فالدعاء يقول الإنسان أن يؤرب وأن يؤخر إلى آخر الوقت أو إلى بعد خروج وقت الاختيار، لأن هذا يؤدي به إلى ترك وقت الاختيار والإجهود والاضطرار الذي لا يؤخر إليه إلا إذا كان مضطرا، لأن كان غلبه نوما وقد اختار لنفسه ولكن النوم غلب عليه فحمله وقت الصلاة. ما يتعلق بالفجر. قال حدثنا قيس قال لي جرير بن عبد الله كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نظر الى القمر ليله البدر وقال اما انكم لترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون او لا تضاهون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا. عندي بالتشديد قول عنده بالحرف اللي بالتشديد ما بيتم الطعام عندي انا هنا او طعام وجد تلميذ بعد التعب ثم قال إنكم تترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا حفصة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثني أبو جمرة عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلت فرضين دخل الجنة. قال وقال ابن رجاء حدثنا همام عن أبي جمرة أن أبا بكر بن عبد الله بن خيل أخبره بهذا. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا همام قال حدثنا أبو جمرة عن أبي بكر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت ليلة هذا ذلك عن في قبل صلاة الليل فيه كما قال قبل صلاة الأخر الحديث جليل عن عبد الله بن جليل الذي فيه ما تعلم الله عز وجل في الدار الاخره

الحديث الذي فيه تقديم العصر على المغرب، الرواية التي فيها تقديم العصر على المغرب. وهنا أورد الحديث نفسه بإسناد آخر ولكن في تقديم على العصر على الفجر، وهنا الرواية التي فيها تقديم الصبح على العصر. أي أن البخاري رحمه الله لما أورد الحديث من طريقين واشار في وقت صلاة العصر الحديث الذي فيه تقديم العصر ذكرها قبل ذكر صلاة العصر، ولما أورد الحديث في باب صلاة الصبح أورد الرواية التي فيها تقديم الصبح على العصر، وذلك أن التقديم منه على الاهتمام. تقديمه لذكر هذا الحديث المطلوب لأن المطلوب عن قدمة تلك الرواية التي ذكرها في الباب الآخر لأن الأصل قدمة، وهذا من دقة البخاري رحمه الله يعني من فضل البخاري رحمه الله ودقته وحسن اختياره وإراده إلى حديث المواضع من أنبياء الله. والحديث يدل على بيان آخر وقت صلاة العصر وأنه طلوع الشمس، وآخر وقت صلاة الصبح وأنه طلوع الشمس، وأن من أدرك ركعة قبل الغروب قد أدرك الصلاة، قد أدرك وقتها يأتي بما بقي ويقوم على ذلك ويقوم على ذلك الصلاة في وقتها. لذلك من أدرك ركعة من الفجر يقوم طلوع الشمس فإنه بذلك يكون قد أدرك الصبح، يأتي بركعة بعد ذلك وتقوم أداء ويقول الإنسان صلى الصلاة في وقتها، فهذا فضل من الله عز وجل ويحرم منه على عباده حيث توفر لهم وخفف، وجعل من أدرك بعض الصلاة في الوقت تكون مدركا للوقت وقبل الصلاة، وإن كان بعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت إلا أنها تكون أداء وفضلا من الله سبحانه وتعالى وإحسانا إلى عباده. ونقف هنا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.